بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولا بد في المشتمل على النفع من اللطف. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في الألم ووجه حسنه، فلسفة الآلام والأسقام والأمراض في حياة البشر، وبعض الألم قبيح يصدر منا خاصة، وبعضه حسن يصدر منه تعالى ومنا. فالألم إن كان فيه وجه من وجوه القبح فإنه لا يصدر من الله سبحانه وتعالى لاستحالة صدور القبيح عليه تعالى، لا لأنه لا يقدر على ذلك، بل لأن الإمكان أعم من الوقوع، إذ قد ثبتت قدرته سبحانه وتعالى على كل مقدور. ولكن الإمكان أعم من الوقوع، فإن كان في الألم وجه من وجوه القبح لم يصدر منه تعالى. نعم، إذا كان فيه وجه من وجوه القبح فإنما يصدر من البشر خاصة، وإذا لم يكن فيه وجه من وجوه القبح بل كان حسنا بحكم العقل، فهذا الألم حسن يصدر منه سبحانه وتعالى وأيضا منا. وما هي وجوه الحسن؟ ولماذا يكون الألم حسنا؟ قال الطوسي رحمه الله: إما لاستحقاقه، أن هذا الإنسان يستحق الإيلام، إيلام استحقاقي في مقابل الإيلام الابتدائي. الإيلام الابتدائي هي مسألتنا الآن، حيث يقول المحقق الطوسي رحمه الله: ولا بد في المشتمل على النفع من اللطف. هذه مسألة الإيلام الابتدائي، أكو إيلام استحقاقي الذي قد يكون عقوبة وانتقاما على ما فعله الإنسان أو فعلته الجماعة البشرية أو الأمة من الناس، يكون عقوبة، فهذا إيلام استحقاقي، ويجوز في المستحق الإيلام الاستحقاقي كونه عقابا، يعني عقوبة عاجلة في الدنيا بسبب قطيعة الرحم أو خيانة الأمانة أو البغي والظلم ونحو ذلك. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا المضمون القرآني في كثير من الآيات، هذا إيلام استحقاقي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن من وجوه حسن الألم أن يكون إيلاما استحقاقيا في مقابل الإيلام الابتدائي. إحنا كلامنا والإشكال الوارد هو في الإيلام الابتدائي، هل يجوز أم لا بحكم العقل؟ هل يجوز ذلك على الله سبحانه وتعالى أم لا؟ نعم، بعض الألم حسن يصدر منه سبحانه وتعالى، يعني على سبيل الابتداء. وجوه الحسن ما هي؟ قال: إما لاستحقاقه، قلنا كالحدود والتعزيرات، أو لاشتماله على النفع، أو دفع الضرر الزائدين، مثلا دفع الضرر، دفع ما هو أعظم إيلاما وضررا كالعمليات الجراحية، استئصال ورم مثلا، عملية قيصرية مثلا، فهنا الألم يكون حسنا، الإيلام يكون حسنا لدفع ما هو أعظم منه ضررا أو لاشتماله على النفع، لتأديب التلاميذ والصبيان، تأديب الأولاد مثلا حتى يصير رجال ويصير خوش آدمي مثلا، أو بعد شنه لكونه عاديا يعني على طبق نظام الأسباب والمسببات بمقتضى النظام الأحسن، كإحراق النار مثلا، هي لها فوائد كثيرة وجود النار في دنيا البشر في دنيا الطبيعة، ولكن الأمطار كذلك، ولكن بحسب النظام الأتم والنظام الأكمل قد شنه يتضرر منها مثلا شيخ فان أو امرأة عجوز تسكن في كوخ مثلا وتنزل هذه الأمطار، فهذا على طبق نظام الأسباب والمسببات. وكذلك شنه أو على وجه الدفع يعني الدفاع عن النفس في من قصده ظالم أو لص أو عدو مهاجم، فهذا يحسن إيلامه ولو بجرح أو ضرب، يتألم صح ولا لا، حصل يعني دستمسنع ضربات معتد بها معتبرة، ولهذا لو داهم لص أو عدو منزل إنسان يعتدي على حرماته ونواميسه وعرضه أو أمواله فهذا يحسن هنا شنه إيلامه ويحسن الدفاع عن النفس، خاصة إذا كانت هناك قدرة على الدفاع، فيلام هذا عند العقلاء إذا لم يدافع عن حريمه وعرضه وعياله وعلى حتى أمواله صلى الله عليه وسلم، ويكون دم هذا اللص المهاجم هدرا كما يذكر ذلك الفقهاء في بحث اللي هو مسائل الدفاع في تحرير الوسيلة والأمر المعروف في القصاص منهاج الصالحين عليكم السلام. وكذلك هنا نقطة مهمة، أن يكون شنه سببا هذا الإيلام الابتدائي، ما يقولوا في المثل الله ما يضرب بعصاه الشكل، أكو مثل شائع، هذا إيلام ابتدائي لتنبيهه من الغفلة، وإذا به يصبح شنه يعني من العباد الزهاد الأولياء، يحصل له بلية في دنيا، فقد ولد عزيز يتألم والله ولد صاب حادث سيارة أو أخوه مثلا وكان غافل لاهي في هالدنيا، فلأجل هذه الحادثة نزلت عليه غموم وهموم وأحزان، طبعا هذه آلام نفسية عذابات روحية صح لو لا، فالله سبحانه وتعالى بعد هو مدبر الأمور، فحينئذ يكون هذا الإيلام الابتدائي سببا لمثوبة أعظم فيه، أو حتى بالنسبة إلى العبادات الشاقة مثلا كالجهاد، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الصوم مثلا، يتحمل شنه هذه الآلام والأتعاب. زين، فهذه وجوه لحسن الألم. الكلام الآن في الألم الابتدائي، الإيلام الابتدائي هل هو حسن ممدوح أم هو قبيح؟ إن كان قبيحا فلا يصدر منه تعالى، وإن كان حسنا فيصدر منه سبحانه وتعالى. قال ولا بد في المشتمل على النفع، هذا إشارة إلى وجه من وجوه حسن الألم قلنا أو لاشتماله على النفع. زين، هل يكفي مجرد اشتمال هذا الألم الابتدائي على النفع وعلى شنه المنفعة والمصلحة للمؤلم، أم لا بد وأن يكون فيه أيضا لطف هو نفس هذا الألم؟ ومعنى اللطف هنا لاحظ حسم القبل العقليين والقواعد العقلية، هذا يتمشى على قواعد العدلية القائلين بالحسن والقبح العقليين. أنه لابد أن يكون مشتملا على اللطف، ومعنى اللطف شنه؟ ما يقربه إلى الطاعة، يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. لأن اللطف معناه شنه؟ ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية. فإذا المسألة الآن في الإيلام الابتدائي، الإيلام الابتدائي، هذا الإيلام الابتدائي على فرض حسنه لابد أن يمتاز وأن يتصف بأمرين بصفتين. أولا كونه مشتملا على النافع، وثانيا شنه؟ أي كونه لطفان. لمسألة مهمة جدا في حياة البشر، وجبت لك أمثلة الآن. قال ولا بد في المشتمل على النفع، يعني ولا بد في الألم الابتدائي المشتمل على النفع، لا بد في الألم المشتمل على النفع الزائد، لازم يكون المنفعة أزيد من الألم، لازم يكون منفعة هذا العبد هذا الإنسان في الإيلام النازل عليه في الألم النازل عليه شنو المنفعة تكون أزيد من هذا الألم، ولا شو استفع؟ مضافا إلى ذلك أن يكون شنو فيه لطفون، واللطف ما يقربه إلى الطاعة. هذه المسألة اختلفت فيها كلمة اثنين من كبار علماء المعتزلة، أبو علي الجبائي هذا من شيوخ المعتزلة، وولده أبو هاشم. اختلفت كلمة هذان العلمان من شيوخ المعتزلة. فالوالد موجود عندك في الهامش، هام جميل يعني شرح وتوضيح الصفحة 120 بقلم الشيخ جعفر السبحاني. قال فاكتفى الوالد في جوازه، يعني في جواز الألم الابتدائي، واضح مقابل الألم الاستحقاقي. الآن هو ما مسوي شيء مثلا، إذا هل يحصل هذا الإيلام الابتدائي؟ فاكتفى الوالد في جوازه، أي جواز الألم الابتدائي، بعد بعدم كونه ظلما، المهم لم يكن ظلم على قواعد العدلية، وهو يتحقق بالعوض يوم القيامة. قلنا كل من له عوض، ما يخالف تفتح الباب، كل من له عوض، كل من له عوض أو عليه عواض، هذا شنه لابد أن يحشر يوم القيامة، عم من أن يكون إنسان أو أن يكون حيوان. وإذا الوحوش حشرت، ما هو العواض؟ العواض يقع في عرض الثواب، العواض نفع، نفع مستحق، الثواب أيضا نفع مستحق، نفع استحقاقي، هذا طبعا على قواعد العدلية و جماعة من المتكلمين أن الثواب نفع مستحق وليس مجرد تفضل كما يقول أبو القاسم البلخي من شيوخ المعتزلة. وراح نبين هذه المسألة بإذن الله تعالى في مباحث المعاد والحشر، أن الثواب ليس مجرد تفضل، وإنما هو شنه؟ نفع استحقاقي. بلي، العوض نفع مستحق والثواب نفع مستحق، إذن ما الفرق بينهما؟ توجد فروق، أن العوض لا يشترط أن يكون دائميا، ممكن أن يكون منقطع، وأما الثواب فلا بد فيه شنه من الدوام، وهذه أيضا نوع من اللطف. ولهذا المحقق الطوسي رحمه الله إذا تروح إلى أواخر بحث المعاد في المسألة السادسة في المقصد السادس من التجريد يقول ويجب دوامهما، دوام الثواب والعقاب. ليش يجب دوام الثواب؟ لاشتماله على اللطفية، يعني إذا علم العبد والمؤمن أن الثواب دائم غير منقطع يشتاق إلى الثواب، كما في خطبة أمير المؤمنين مع همام، خطبة المتقين يقول شوقا إلى الثواب، صح لو لا؟ فيشتاق إلى العمل لأجل الثواب. طبعا راح يجينا مسألة أنه هل هذه العبادة مقبولة أن يعبد الله تعالى لأجل طمعا في الجنة والثواب، أم لابد أن يعبده لأنه أهل للعبادة ومستحق للعبادة؟ ترى متعاضين لهذه المسألة محقق الطوسي والمتكلمين من علمائنا. احنا الآن نقول بالنسبة إلى الثواب والعقاب، المسألة السادسة في صفات الثواب والعقاب، قال أولا ويجب اقتران الثواب بالتعظيم، نفع مستحق مقرون بالتعظيم بالإجلال في مقابل العوض، لا يشترط أن يكون يعني غير مقرون بالتعظيم، خال من التعظيم فقط يعوض. زين، ويجب اقتران الثواب بالتعظيم واقتران العقاب بالإهانة والاستخفاف، اخسأوا فيها ولا تكلمون. ليش؟ لابد يكون الثواب مقرون بالتعظيم والعقاب مقرون بالإهانة للعلم الضروري باستحقاقهما مع فعل موجبهما، مرتكزات وجدانية، علم ضروري بديهي بالبداهة بالوجدان، الوجدان أقوى البرهان. إيه؟ زين، ويجب دوامهما، ترى هذه المسألة تساعدنا كثير على فهم ما نحن فيه من المسألة، أنه لا بد في الألم المشتمل على النفع من اللطف. شلون يعني يشتمل على لطف؟ هين بيّن، يقول ويجب دوام الثواب والعقاب. ليش ثواب دائم؟ لاشتماله على اللطفية. كيف يعني يشتمل على اللطفية؟ لأنه إذا علم العبد بدوام الثواب ينبعث إلى الطاعة، يبتعد عن المعصية، فهذا معنى اللطف، أنه ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده. وهذا العلم بدوام الثواب والعقاب، وأنه يبعث على الطاعة ويبعد عن المعصية بلا حد، بلا أن يصل إلى الإلجاء، هذا ضروري بديهي معلوم بالبداهة والوجدان، يقول وذلك ضروري. وإذا كان كذلك أنه شنه يقرب إلى الطاعة يبعد عن المعصية، إذا كان كذلك كان لطفا، أن هذا معنى اللطف. وإذا كان لطفا كان جاوب، كان واجبا بحكم العقل، صح لو لا؟ لأن اللطف واجب بحكم العقل. لاحظ هذا كله يتمشى على قواعد العدلية ولا يتمشى مع أصول الأشعرية والمنكرين للحس والقبح العقليين. ومعنى كون اللطف واجب أنه شنه بحيث لولاه لولا لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض على الحكيم قبيل. فيكون مشتمل على اللطفية، يعني إذا كان العقاب دائم يعلم بأنه إذا كفر بالله فإنه يخلد في جهنم أبد الآبدين، فينزجر، صح لو لا؟ يبتعد. هذا إذا كان له عقل، ولهذا العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. ومن هنا ورد، ولعله إشارة إلى ذلك، في خطبة الزهرة عليه السلام ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته. إلى هنا واضح الشاهد في التعليل، ليش جعل الثواب على طاعته؟ قالت عليه السلام زيادة، شنو زيادة لعباده عن نقمته، يذوذ عنه رجال، روايات الحوض هذه يرفع إلي أقوام فأقول يا رب أصحابي أصحابي كذا، يذاد عنه رجال. موجود هذا في روايات البخاري وغير البخاري، لسنا الآن بصددها. فأقول يا رب أصحابي أصحابي، يقال إنك لا تدري ما أحدث وبعدك. هذه الرواية يذاد عنه رجال من الذود. ليش؟ قالت عليه السلام زيادة ذال أولا ثم دال ثانيا، دال عدس، زيادة لعباده عن نقمته، هذا اللطف، وحياشة لهم إلى جنته، حوشهم. هذا هو جعل الثواب على طاعته. ليه؟ حياشة، حوشهم، حياشة، ما أقول حوش، حياشة لهم إلى جنته. ليش وضع العقاب على معصيته؟ زيادة يزود عنه رجال لعباده عن نقمته، أليس من الألطاف؟ لاحظ هذه لديها يعني لطف قريحة، فهم هذه المعاني. فالآن لابد في الألم المشتمل على النفع من اللطف، واضح شلون أنه لطف؟ العلم بأن هناك ثواب وعقاب، العلم بدوام الثواب والعقاب، لطف أم لا؟ نعم، يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، وذلك ضروري. وإذا كان كذلك يعني يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية كان لطفا، إذا كان لطفا كان واجبا. ومن هنا مرت علينا المسألة أن العلم بحسن ذبح البهيمة لطف لنا، وإن لم يكن الذبح في حد نفسه لطفا للبهيمة، لهذا تعوض. كل من له عوض، قاعدة عقلية كلامية، كل من له عوض له حق أو عليه حق عليه عوض فإنه يحشر يوم القيامة، وإذا الوحوش حشرت ثم إلى ربهم يحشرون. أمم أمثالكم، ما من طائر وما من دابة، هذه أمم ثم إلى ربهم يحشرون. فالشاهد هنا أنه ما الفرق بين الثواب والعواض؟ الثواب نفع مستحق مقرون بالتعظيم، فضلوا الملائكة تلقوهم، بني فضلوا فضلوا سهل علماء صحلوا لا زفوهم للجنة فضلوا بفرمين. وأولئك شنهم بعد؟ واضح بعد. فالثواب مقرون بالتعظيم والعقاب مقرون بالإهانة، ثواب دائمي، بينما العوض لا يشترط أن يكون يعطي تعويض، والله مشهرين مثلا في الصحافة والإعلام رد اعتبار وكرامة، تعويض مادي ومعنوي. فهذا العوض لا يشترط أن لا يكون دائميا منقطع، الثواب لازم يكون خالص. هذه مسألة مهمة، أن الثواب يكون شنو؟ أي خالص، بيور، صافي، خالص، خالص، إسلامي ناب، إسلام خالص، عرفت شلون؟ أي الصلاحات علماء العرفان سيد الإمام. فأنه هكذا واضح. أما التفضل، لا، تفضل هذا نفع غير استحقاقي، نفع لكن غير مستحق. الثواب استحقاقي ولا لا؟ هني الكلام. ذهب أبو القاسم البلخي إلى أن هذه التكاليف الشرعية إنما وجبت شكرا للنعمة، فلا تستلزم وجوب الثواب، ولا يستحق بفعلها المكلف نفع، وإنما الثواب تفضل من الله تعالى. هذه النظرية عند الشيخ المفيد رحمه الله. إحنا نقول أنه يعني طبعا هذه مسألة كل واحد بحسب اجتهاده في المسألة العقائدية، بعض الثواب استحقاق وبعضه تفضل، يعني مو فقط استحقاق ولا كل شنه ثواب، بعض تجسم أعمال وبعض شنه، لا والله ماكو علاقة بين الجزاء والعمل. وش مسوي هذا الطفل والمجنون لما يقول لي خش النار، هو صلى في الدنيا ولا صام؟ يعني يقول لك تجسم أعمال فقط، نقول لا أزيد من ذلك، فإن شاء الله نوسع في آفاق التفكير، وليس كل ما يقوله علماء العرفان أو الصوفية أنه وحي منزل، لا، لأنه الآن من بلغه ثواب على عمل، هو سوى هذا العمل، وين العلاقة بين هالثواب العظيم هالحوريات وهالقصور وبين هذا العمل القليل؟ نعم بعضه يكون من باب تجسم الأعمال صحيح، لكن ليس هذا المطلب حصريا أنه فقط الثواب تجسم أعمال. بعضه أيضا يكون كذلك لما ورد في الروايات، مثل روايات وردت في الكافي إدخال السرور على المؤمن، مثلا يقول له من أنت يرحمك الله، يقول أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدنيا وكذا. زين، فأبو القاسم البلخي يقول بأن الثواب تفضل من الله تعالى، وذهب جماعة من العدلية إلى خلاف هذا القول. محقق الطوسي عند استدلالات على أنه شنه ليس مجرد تفضل، من ذلك لقضاء العقل به مع الجهل. والله احنا مش مدرين شنه فلسفة رمي الجمرات، هذه تكاليف وبعضها فيها كلفة ومشقة، ويجهل المكلف أسرار هذه العبادات، وهذا دليل على استحقاق الثواب عقلا، أن العقل لا يدرك أسرار هذه التكاليف الشرعية. إذن وحينئذ يجب القول بكون هذه التكاليف ليست شكرا، تكاليف إلزامية يستحق العقاب على عدم امتثالها وغير ذلك. فالغرض الآن أنه لا بد، لأن بعض المسائل يفسر بعضها بعضا في علم الكلام، لا بد في الألم المشتمل على النفع من اللطف. أبو علي الجبائي لا، يقول أنه المهم يكون ظلم، اكتفى في جواز الألم الابتدائي بعدم كونه ظلما. زين، إذا حصل آلام وعذابات بدنية ونفسية ابتداء بلا استحقاق بلا ذنب مثلا، من يعوض؟ قال وهو يتحقق بالعوض يوم القيامة. واضح معنى العوض؟ الآن راح يجينا مسألة مستقلة، مسألة الأعواض. العوض نفع مستحق، نفع مستحق استحقاق، غير مقرون بالتعظيم، ثواب مقرون بالتعظيم. وذهب أبو هاشم من شيوخ المعتزلة اللي هو ولد أبو علي جبائي، ويقال أن الإمام أبو الحسن الأشعري كان تلميذ عند هذا أبو علي الجبائي، وطرح عليه مسألة عويصة في الجبر والاختيار والقضاء والقدر، وهاي فما اقتنع بالجواب أبو الحسن الأشعري، 40 سنة كان مع المعتزلة، فقلب عليهم. سبحان الله، مثل هالأيام تصير ثورات وصير أحداث وصير كذا، فهذا انقلاب فكري، انقلاب فكري وليس سياسيا وعسكريا ونحو ذلك. المهم، أبو هاشم ذهب إلى أن شنه انتفاء الظلم هذا لا يكفي في الإيلام الابتدائي ما لم يشتمل على شيء زائد كالاعتبار واللطف، يكون مشتمل على شنه؟ على اللطف. بيّن شلون مشتمل على اللطف الآن، إذا علم المكلف بأن هناك ثواب دائم وجنة عرضها السماوات والأرض، فحينئذ شنه يشتاق إلى الثواب، وإلا يلزم العبث. ولهذا عبارة الشهر الثاني في الملل والنحل قال اختلف أبو علي وأبو هاشم، هذا الشكل ترى بعض العلماء عندهم أولاد مجتهدين، الولد يناقش أبوه في البحوث وكذا بالأصول، هذا السيد مصطفى هم السيد الإمام يناقش أبوه كثير. اختلف أبو علي وأبو هاشم في نقل الألم للعواض، فقال أبو علي يجوز ذلك ابتداء، أبو علي الجبائي، لأجل العواض، وعليه بنى آلام الأطفال. وقال ابنه أبو هاشم، هذين اسمين مهمين في علم الكلام، أبو علي الجبائي وأبو هاشم، وراح يجينا يعني في كثير من المسائل، إنما يحسن ذلك بشرط العوض وأن يكون مشتمل على اللطفية. واضح اللطفية؟ إن هذه اللي صابتها الهموم وهالغموم وهالآلام الروحية والنفسية تخلقه من جديد، تخلي إنسان أي سبحان الله. والمحقق الطوسي رحمه الله اختار هذه النظرية، وهي عدم كفاية الإيلام الابتدائي أن لا يكون ظلما، بل لا بد في الألم المشتمل على النفع زائد من اللوط، أنه مضافا إلى أنه فينا يخلي الإنسان شنه يتقرب إلى الله وصير خوش آدمي، ولهذا يبتلوا مثلا بالحروب وبالعذابات وكذا والمصائب والنوائب والآلام والأسقام، وإذا به شنه على قولتهم يخلق من جديد هذا الإنسان، يتوب وصير خوش آدمي وصير خوش رجال. قال ولا بد في المشتمل على النفع من اللطف. أقول هذا شرط. إذن ما هو عنوان هذه المسألة؟ العنوان مسألة الإيلام الابتدائي كآلام الأطفال لا الألم الاستحقاقي. أقول هذا شرط لحسن الألم، الألم المبتدأ يعني إيلام ابتدائي، ابتداء الله ينزل بهذا الإنسان آلام أمراض أسقام هو ما مسوي شيء يستحق مثلا عليه عقوبة، هذا شرط لحسن الألم المبتدأ الألم الابتدائي الذي يفعله الله تعالى. هني وقع كلام، هل أن جميع الآلام استحقاق أم تكون ابتداء؟ مرت علينا مسألة وهي شنه، أن جماعة من المتكلمين قالوا بأن علة حسن الألم هي الاستحقاق فقط وفقط، هؤلاء التناسخية. فقال أهل التناسخ إن علة حسن الألم هي الاستحقاق لا غير، ليس غير. احنا نقول لا، بالتفصيل بعض الآلام هي استحقاق عقوبة وبعض الآلام شنه من دون استحقاق وإنما ابتداء. لا حنيجي الكلام، هل يحصل من الله الإيلام الابتدائي أم لا؟ قلنا نعم. هؤلاء جماعة يقولون بأن علة حسن الألم ما هي؟ ليش الإيلام حسن؟ مش لأن ابتداء من الله، ماكو إيلام ابتدائي، الله ما يعذب أحد ويألم أحد ابتداء، وإنما لكونه مستحقا. هذه نظرية مرت علينا أي أهل التناسخ، و أيضا هذا قول البكرية أنه إذا شفت آلام وعذابات روحية ونفسية وجسدية وكذا هذا لأنه يستحق ذلك بذنب ارتكبه ونحو ذلك. احنا نقول لا، هذا شلون عجل نفسر الأمراض والآلام التي تصيب الأنبياء والأوصياء والرسل كأيوب أيضا رب المثل عليه السلام، هل لذنب ارتكبه؟ فهذا الإيلام ابتدائي، هل يحصل؟ لاحظ مسائل مهمة، هذه مسائل عقائدية وجدلية بين البشر حساسة. هل يحصل من الله أن يؤلم إنسانا طفلا رجلا صغيرا أن يؤلمه ابتداء بلا ذنب ولا استحقاق أم لا؟ التناسخية قالوا إن الآلام كلها استحقاقية، ماكو إيلام ابتدائي. نظرية قلنا لا، أكو إيلام ابتدائي من الله. زين هذا الإيلام حسن، الأشعر يقول ضرب الحبيب زي أكل الزبيب كل شيء حسن، ماكو حسن القبل. جماعة شنه أهريما يزدان أهريما قالوا لا، ليس هناك ألم حسن، الآلام كلها قبيحة فلا تصدر من الله. المحقق الطوسي قال بالتفصيل، والقول بالتفصيل في الإجمال كما ذكرنا أصدق الأقوال. ليش؟ لاشتماله على كذا وكذا وكذا اللي هي علة وجوه حسن الألم. فهناك ألم ابتدائي وهناك أيضا ألم استحقاقي. الآن الألم الابتدائي كيف يحسن؟ هل له شرط أم بدون شرط؟ قطرة الشكل من دون شرط، لا بشرطها وشروطها. اختلف أبو علي الجبائي مع ولده أبو هاشم. الأبو يقول مو لازم أن يكون مشتمل على اللطف وكذا ويقرب إلى الطاعة، المهم أنه يكون ظلم، لأن الظلم عند المعتزلة قواعد العقل قبيحون عقلا. أبو هاشم قال لا، لابد في المشتمل على النفع الزائد أن يكون بيشنه نوع من اللطفية، يخليه يصير آدم يقربه إلى الله. مسألة يعني فيها نوع من ظريفة، يعني فيها لذة فيها حلاوة يعني هذه المسائل لا يدركها إلا شنو اللي من كان عنده لطف قريحة. أما العنين في المسائل العقائدية ما يتذوقها، يحس بحلاوتها مثل العنين في المسائل شنو ثانية. ولا بد في الألم الابتدائي المشتمل على النفع من اللطف. أقول هذا شرط لحسن الألم المبتدأ الذي يفعله الله تعالى. لأول الكلام فرغنا احنا من هذه المسألة، هل أن الله سبحانه وتعالى يفعل الآلام يؤلم الإنسان ابتداء من دون استحقاق، يصير هذا ولا ما يصير، حسن ولا قبيح؟ إذن هذه المسألة مترتبة على الكبرى، وهي أن بعض الألم حسن، آلام ابتدائية بلا استحقاق بلا ذنب، ما مسوي شيء خطيئة على قولة العراقيين، ما مسوي شيء خطيئة. قال هذا شرط لحسن الألم المبتدأ، الألم الابتدائي الذي يفعله الله تعالى، يفعل أم لا يفعل؟ هني الكلام. أما التناسخية والبكرية قالوا لا، ماكو الله ما يفعل آلام ابتداء، وإنما لأجل أنه مستحق عقوبة هذه. نقول لهم لا، أكو آلام استحقاقية، وربما هذه الأكثر اللي تصيب البشر من مصائب نوائب، زي الآن مثلا التسونامي، هذا مثال من حياتنا المعاصرة. زين أكو ناس كانوا شنو ربما إيه ربنا كما شنو كما خلقتنا مثلا، هذا الأصحاب فساد وظهر الفساد في البر والبحر، ما عندهم عقد شياب عندنا بني أنا لا صلي ويصوم مثلا. وأكو لا والله لما نزل عذاب صح لو لا، هناك أطفال مثلا أبرياء وغير مكلفين وكذا، فهذا لما نزل البلاء ونزل العذاب على قولتهم الخير يخص والشر عم، صالوا لا أكل الأخضر واليابس. فأكو ناس مستحقين لهذا العقاب، لأن عقوبات عاجلة، يجوز في الألم المستحق كونه عقابا. المسألة وراء هذه المسألة مباشرة، أكو ناس لا والله خطيئة الولد ما مسوي شيء ما مرتكب ذنب، هذا السؤال هني، هل يحصل من الله أن ينزل الآلام بمن لا يستحق، بمن لا من لم يرتكب ذنبا ولا معصية أم لا؟ لاحظت شلون خطورة المسألة، وين مسألة عقائدية وخطيرة يعني. قال ولا بد في المشتمل على النفع الزائد من اللطف. أقول هذا شرط لحسن الألم المبتدأ الذي يفعله الله تعالى. ليش حسن الألم المبتدأ؟ لاشتماله على نفع المتألم. عجيب، شلون يستفيد هو من هذه الآلام البدنية والجسدية والنفسية والروحية؟ شلون غموم تنزل عليه وكذا؟ قال وهو كونه مشتملا على اللطف، إما لنفس المتألم، هل خسارة اللي صابته في دنيا اقتصادية في أسهم في كذا ما تسبب له غموم، ما تنزل عليه خواطر وآلام وصح له لا، هذه كلها آلام، الألم أحيانا جسدي وأحيانا شنو آلام روحية نفسية، هذا واضح. فقد عزيز مثلا، هو أصيب في بدنه في نفسه، إما لنفس هذا المتألم وإما لغيره. الآن بالله عليك، هذه الخطباء يجيبوا الإمام الحسين سلام الله عليه يقول لذاك لو أصاب عندك ولد مثل هذا وصابته شوكة ولا جراحة شو تصيبه؟ هذا قوريست بعض خطبة قال على الدنيا بعدك العفة صلى الله. فهنا الكلام خب هذا لين ما مسوين شيء، هذا أولياء الله، هذه آلام تنزل المصائب اللي نزلت على الإمام الحسين، هذا هل هو أتطلبوني بقتيل منكم قتلته معل لكم استهلكته قصاص منكم هذا سنة بد صلى الله. فهذا أكيدا في عقيدة نحن الشيعة الإمامية أن هذا الإمام مصباح الهدى وسفينة النجاة، ما مسوي ذا. أو بالنسبة إلى عبد الله الرضيع سلام الله عليه، ودع الأقوام يا لله للخطب الفظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع؟ فهني يجي الكلام في آخر كلام الإمام سلام الله عليه في آخر لحظاته أنه واعلموا أن الله سيعوضكم من هذه البلية وكذا، بعد راجع بعد مقاتل المعتبرة هذه بعد لكم. إيه قال لاشتماله هذا الألم الابتدائي على نفع المتألم، وهو كونه مشتملا على اللطف إما للمتألم أو لغيره. قلت لك هذا أخو صاب حادث ومات، حين هو في الفاتحة ما تشوف إلا هذا الأخ صار خوش آدمي ولا من أقاربه ولا كذا، ما يصير هذا كثير. إما للمتألم أو لغيره، يتوب وشوف يصلي ويتعبد وصوت ما شاء الله رب ليه بعدها مددين ما يشكره ولحية وكذا صار خلاص، وين ذاك فلان انقلب يعني خلق من جديد صلى الله. فهني يقول لك هذا في حالة من هذا القبيل يحصل هذا الألام الابتدائي. ليش؟ لأن خلو الألم عن النفع الزائد الذي يختار المؤلم معه الألم يستلزم الظلم. يعني حتى هذا الإنسان بعدين لما تصيبه شوكة وتصيبه خسائر مالية اقتصادية وعيش فقير وكذا وكذا ومحروم ومظلوم، بعدين يقولوا ليه انت شو تختار؟ هل عيشة هذه اللي خلت قصور مثل الشيخ الأعظم الأنصاري أو أنه لا كل شيء مسهل وتسهيلات بس تصير آخرتها شنو طايح حظ؟ هو هذا الإنسان يختار شنو؟ يقول لها ترى هالآلام الابتدائية اللي صابت يعني لو عرضت على عاقل يقول ما يخالف، ولهذا كثير من الإنسان يجهلها، يعني كثير من الإنسان يجهلها ليش صار كذا وليش صار، بعدين يفتهم أن ترى هذه لطف قربته إلى الله سبحانه وتعالى. يقول لها هل حادث اللي صابك هل السيارة هل كذا هل كذا، أنت من دونه ما كنت توصل له المستوى، وإيش كنت تختار لو عرض عليك؟ لأن بتجينا مسألة في نهاية هذا البحث أنه هل يشترط في حسن الألم اختيار المتألم أنه يعني يشاوروه الله يشاوره يسأله ها إيش رأيك الله نسوي لك كيتر؟ يقول لا يشترط في حسن الألم المفعول ابتداء من الله اختيار المتألم للعوض الزائد على الألم. يعني الله بعد ليس له وزير ولا مشير، عرفت شلون؟ هو بعد يدبر أمور عباده. زين نرجع للمسألة، لأن خلو الألم عن النفع الزائد، لاحظ هذه مهمة، الذي يختار المؤلم معه الألم. ومن البداية كان يعترض ليش صابني كذا وكذا، أنا شو مسوي خطية، بعدين يفتهم أن هذه الآلام والعذابات اللي صابته هي اللي جعلت منه شنو هذا الإنسان المتكامل، الإنسان الشريف، إنسان إيه اللي هو خوش آدم وخوش رجع. لأن خلو الألم عن النفع الزائد، أي نفع زائد؟ الذي، لأنه إذا من الله مرت علينا المسألة كإشارة، قلنا العوض من الله لازم يكون إلى درجة يصل إلى حد الرضا هذا الإنسان، مو أنه مساوي. نعم الانتصاف من ظالم إلى مظلوم، من إنسان لإنسان آخر، لا، العدالة والمساواة ما يأخذ أزيد من حقه، لكن بالنسبة إلى التعويض الإلهي لازم يكون كثير كثير، لا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرم. واضحة هذه المسألة؟ فالله لما يعوض إنسان يعوضه أضعاف مضاعفة على هذا الألم الابتدائي. هذه مسائل كلامية، هذه ما تنحل برواية، تقرأ رواية. لأن خلو الألم عن النفع الزائد الذي يختار المؤلم معه الألم يستلزم الظلم، هذا واحد. اثنين، وخلو الألم عن اللطف، شوف هذا رد، هذا كلام أبو هاشم. النقطة الثانية، خلو الألم عن اللطف، إذا ما بي لطف يستلزم العبث، يجرح إيده، يقص إيده، يحرق إيده كذا، بعدين نقول له نعوضك عليها، ما استفاد شيء يعني من البداية، ليش بعد؟ أما إذا لا كان هناك لطف وراء هذا الألم، يقول لك العاقل ما يخالف، قابل باللي صابني، والله مثلا حصل لي شنو، صدمة سيارة، حصل لي سجنة، حصل لي كذا كذا كذا، يقول والله يعني إذا كان وصولي عن هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى مثل يوسف عليه السلام، وما مسوي شيء ولكن رفع أبوه على العرش وخروا له سجد، صح ولا لا؟ إذا كان هذا يختار يقول لك ما يخالف، إذا كان هذا في سبيل الله وقرب إلى الله ويقربني إلى الله، هالخسائر اللي صابتني وهالآلام وهالعذابات الجسدية والنفسية ما يخالف، رضا الله رضانا أهل البيت، هون علي ما نزل بأنه بعين الله. فخلو الألم الابتدائي عن اللطف يستلزم العبث، إذا يستلزم عبث قال وهما قبيحان، قبيح على الله العبث، فلا بد من هذين الاعتبارين، هذين الشرطين، نفع زائد بحيث يختار المؤلم معه الألم، يقول ما يخالف، إذا كذي السالفة أنا ما يخالف، أقبل هذه الآلام ابتداء. زيادة على ذلك الشرط الثاني أنه يشتمل على اللطفية، مسألة بها ألطاف، ولهذا يقول الخير فيما وقع، عرفت شلون؟ والله فقد ولد ذاك العالم المجتهد الفقيه وكذا، الناس ما تدري وكذا، صارت سبب ثورات في إيران هذه القضية وانتفاضات، فيجي هذا سليمان يقول الخير فيما وقع، هذه فيها لطف المسألة، عرفت شلون؟ فلا بد من هذين الاعتبارين في هذا النوع من الألم الابتدائي. وإذا اغتيال عالم وفقيه ومجتهد وآية الله شهيد مطهري أو شهيد الصدر أو من هالعلماء الأعلام وهال فهذا ممكن يحيي أمة بأكملها، يوقظ شعب بأكمله، عرفت شلون؟ فيكون هذا لطف لغيره، للشعب، للأمة، للناس، عرفت شلون؟ هذه هم من فلسفة الشهادة، شلون؟ تضحيات الإمام الحسين، ما نقول الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء، من كان دينه محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني، هذا هو. إما للمتألم أو لغيره، للناس. ولهذا تعرضت السيدة زينب عليه السلام للعذابات للآلام، صح لو لا؟ لكن هذا كله شنو؟ في سبيل هداية الناس، وكانت كالأئمة في هداها وإنقاذ الأنام من الضلال، ولولا أمها الزهراء فاقت نساء العالمين بلا جدال. فلا بد من هذين الاعتبارين في هذا النوع من الألم الابتدائي. وهنا اختلف الشيخان، فقال أبو علي الجبائي إن علة قبح الألم كونه ظلما، ألم الابتدائي لا غير، فلم يشترط هذا الشرط اللطفية. وقال ولده أبو هاشم إنه يقبح الألم الابتدائي، يقبح لكونه ظلما أو لكونه الألم الابتدائي عبثا إذا ما كان لطفية، فأوجب في الأمراض التي يفعلها الله تعالى في الصبيان، احنا نعممها الأنبياء والأئمة ذي الأخوة ما مسوين ذنب، حتى نقول استحقاق، فأوجب في الأمراض التي يفعلها الله تعالى في الصبيان مع الأعواض الزائدة اشتمالها على اللوط، الأب يدعي إذا تمرض ولده صير آدمي يتوجه إلى الله يتوسل ينقطع يتضرع، فتكون مشتملة على اللوط لمكلف آخر، لأبويه مثلا، لأقاربه أرحامه، للناس. ولهذا يقبح منا تخليص الغريق، يمرض هذا العالم يتمرض، الناس يتوجه إلى الله بالدعاء في المساجد وكذا، وهذا لمصلحتهم، هم يدعو لها المريض لكن هم هم لط إليهم. ولهذا يقول يقبح منا تخليص الغريق بشرط كسر يده، يعني لي معنى أو تنطيه مثلا $100 وتكسر له إيده مثلا، واستيجار من ينزح ماء البئر، ينزح له ماء البئر ويأخذ إيجارة ويقذفه فيها لغير غرض مع توفية الإجراء، ينطيه الإجراء، هذا إنسان مترب، يجيب هذا المسكين يخليه ثم يذبه بالبئر. ويمكن الجواب هنا لأبي علي بما ذكرناه في كتاب نهاية المرام، إن المعلم الحلي وبعض العلماء يقولوا لا، مو لازم أنه هذه اللطفية ومشتمل على اللطف بالضرورة، لكن المحقق الطوسي يقول لا، لازم يكون في الألم الابتدائي مشتمل على النفع الزائد اللي يختار معه المؤلم الألم، أن يكون مقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال في المسألة الألم الاستحقاق الآن، ويجوز في الألم المستحق كونه عقابا، ولهذا ورد في رواية لطيف أنه من نام عن صلاة المغرب والعشاء إلى منتصف الليل شنه أنه عقوبة إليه، يصوم ذلك اليوم. مر عليك هذه المسألة الفقهية في كشف الغطاء للشيخ الأكبر جعفر كاظم الغطاء، وغير ذلك مما قرأنا من روايات مولانا. إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يجد ما يكفرها به ابتلاه الله عز وجل بالحزن، مش آلام نفسية، في الدنيا ليكفرها به، فإن فعل ذلك به وإلا أسقم بدنه ليكفرها به، وإلا شدد عليه عند موته ليكفرها به، فإن فعل ذلك به وإلا عذبه في قبره، في القبر، عذاب القبر واقع. ليش؟ ليلقى الله عز وجل يوم يلقاه، وليس شيء يشهد عليه بشيء من ذنوبه. ومرت علينا رواية نبوية عن النبي صلى الله عليه وآله، لو يعلم المؤمن ما له من الثواب على الآلام والأسقام لأحب أن لا يزال سقيما حتى يلقى ربه عز وجل. الآن بالنسبة، طبعا هذا البحث تراجع في تفسير الميزان، أنه فلسفة البلايا والعقوبات، إن من صرحت له العبر عما بين يديه من المثلات حجزته التقوى عن تقحم الشبهات، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليش؟ لعلهم يرجعون. فيجوز في الألم الاستحقاقي، خلصنا من الألم الابتدائي، الآن الألم الاستحقاق المستحق، يجوز في الألم المستحق كونه عقابا، عقوبة، وهذا مذهب أبي الحسين البصري، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.